بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى حديث توقير العلماء وهو الباب 37 في هذه المقدمة المباركة النافعة. وتوقير العلماء أيها الإخوة دين يدان الله عز وجل به. أولا توقير العلماء عبادة ودين تتدين الله بذلك، لأنك ما توقره لشخص وإنما توقره لما يحمله من العلم، من علم النبوة والحفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم دينها. فمن وقر عالما وتأدب معه وأعطاه حقه الذي أعطاه الله عز وجل فإن هذا قربة عند الله تعالى، وإن هذا عز للإسلام. كما أن من وقر مبتدعا فقد هدم الإسلام. وتوقير العلماء نافع في الدنيا والآخرة. ذكر الهروي في ذم الكلام أن اثنين كانوا ملوك في جهة المشرق، واحد اسمه إسماعيل أظن كذا، واحد اسمه إسحاق أو نحو ذلك. فدخل مرة محمد بن نصر المروزي أو رجل آخر من علماء السنة، فقام إسماعيل هذا ووقر العالم، قام له قيام، هو ملك واحترمه وعظمه. فلما انصرف من عنده عاتبه أخوه وقال إن الملوك ما يصلح لها هذا سواء كان عالم أو غيره، وإنك فقال أنا ما وقرت لشخص، أنا وقرت لما يحمله من العلم ولما يحفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دينه. فرؤي في المنام إن الله عز وجل قال له قد شكرتك على توقيرك لهذا العالم، وقد ثبتت الملك فيك وفي أولادك، ونزعت الملك من أخيك لاستخفافه بحق هذا العالم، أو نحو هذه القصة وموجودة في ذم الكلام. فهذا حتى في الملك، الأمير إذا وقر العالم ثبت الملك فيه وفي بنيه، لأن هذا من توقير الشريعة، وإذا استخف بالعالم ذهب الملك منه من أولاده. كذلك أيها الإخوة، غير أن مسألة ديانة وأن هذا مسألة حفظ الإسلام، كذلك أنت ما تلقى العلم إلا بالأدب، وإن طالب العلم أحوج ما يكون للأدب، ويجب عليه أن يتعلم الأدب قبل أن يطلب العلم. ومن حرم الأدب حرم العلم ولا شك. فكان العلماء الصالحين يتعلمون العلم ويتعلمون له الأدب والتواضع، بل حتى بعضهم كانوا يسميه الذل، وليس الذل لغير الله لكن ذل التواضع لله لطلب العلم. والذل لابد ملازم الإنسان، فإما أن يذل في طلب العلم ويصبر على جفاء الشيخ ويصبر على أخذ العلم منه ويترفق به فترة بسيطة ثم ينال العز، وإلا فإنه سيبقى في ذل الجهل والظلمات إلى أن يموت. الذل لن يفارق لأنه عبد ليس برب. مثال ذلك الآن اللي يقولون الحرية، ما في حرية، في أحد في الدنيا حر؟ ما في أحد في الدنيا حر. الله عز وجل خلق الناس هذه عبيد، حر بمعنى الحرية المطلقة ما في، فإما أن تكون عبد لله وعبد للشيطان ولا ثالث لهم البت. فمن هرب من عبودية الله عز وجل فإنه سيقع في عبودية الشيطان. قال ابن القيم في نونيته: هربوا من الذل الذي خلقوا له وبلوا هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. إذا هربت من الرق اللي أنت خلقت له ستبلى برق آخر أسوأ وأخبث. يعني ليس هذا من باب التفضيل، لأن الرق اللي خلقت له شرف وعز، لكن ستبتلى برق خبيث سيء بشع، أن تكون رقيق لنفسك وعبد لشهواتك وللشيطان. كذلك هنا يقول الشافعي: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فإما أن تصبر على ذل العلم ساعة، يوم، شهر، سنة، 10 سنين، وإلا ذل الجهل طول حياتك. فلابد كما تقدم أنهم كانوا يتعلمون العبادة قبل العلم، كانوا يتعبدون قبل أن يتعلموا، يجهز التربة. كذلك من أدوات العلم الذي ينفع العلم وينجب ويحصل الإنسان فيه أن يتعلم العلم الأدب والتواضع والذل لشيخه ويترفق به، لأن هذا شيخك هذا أعظم منا عليك من أبيك. أبوك تسبب في وجودك في الدنيا، حياتك الحسية، لكن هذا وريث نبي، إن كان عالم أثر وعالم سنة هذا وريث نبي، هذا يتسبب في حياة روحك، يتسبب في حياة علمك، في حياتك في الآخرة، في رفع درجاتك، يعني هذا يتسبب لك في الحياة الحقيقية، فله من الحق مثل أبيك وأكثر. ولذلك قال الله عز وجل قراءة أبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، وكذا وأزواجه أمهاتهم، وكذلك ورثة الأنبياء هم آباء لهذه الأمة، ويجب أن يعطون حقوق الآباء. ولذلك موسى عليه السلام لما كان فقيها عرف أنه مهما كان هو أفضل من الخضر، موسى أفضل من الخضر، موسى من أولي العزم من الرسل، لكنه علم، لأنه من أعلم الناس وأعقلهم وأفقه، علم أنه لن ينال علما إلا بالتواضع وبالطاعة وبالذل لشيخه، الذل المحبوب هذا وليس الذل السيء. قال: هل أتبعك؟ شو حتى السؤال كل أدب، مع أنه أفضل منه، هذا كليم الله. قال: هل، يعني استأذن، هل أتبعك؟ وبعدين ما قال هل جالسك كذا، لا، أصير تابع لك. كل كلمة مشحونة بالأدب. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، تأذن لي، تشرفني، توافق على أني أتبعك، أصير تابع لك وأتعلم منك؟ بهذا ينال الإنسان العلم. فقال الخضر عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، عندي علم ما تعلم أنت، وعندك علم ما أعلمه، فأنت لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ما أعصي لك أمر. بهذا ينال العلم. إذا قال لك شيخك اترك الكلام هذا، اترك المسألة هذه، لا تقرأ في الكتاب هذا، مو بتقول لا أنا حر، خلاص أنت حر خلاص. وإذا جادلت شيخك كما مر معنا، إذا جادلت شيخك كما قال، يخزن علم عنك ويتركك، ما يبالي فهمت ما فهمت، تعلمت، أنجبت ما أنجبت، ما يبالي، لأن الجدال هذا كما مر معنا في أثر هنا في المقدمة، الجاهل بيسفه عليك والعالم بيخزن علم عنك. طيب لماذا تجادل؟ قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وهذا هو الأدب أيضا، أنك أصبر والعالم سيبين لك وجه المسألة، لكن أصبر. بعض الإخوان تلاحظهم يقف عند المسألة لين تنحل، وتمر عليه 10 سنين 5 سنين هو واقف عندها، والناس تقدموا وأنجبوا فهم، وهو لا، يبغى هذه تنحل، وبعدين انحلت هذه مثلا، جاء مسألة ثانية وقف عندها ما يتحرك لين تنحل هذه، مو بهذه الطريقة. الطريقة الإيمان بالمتشابه واتركه، يجي يوم ينحل، والعمل بالمحكم، وبعدين ما تدري متى الوقت اللي اختار الله عز وجل تنحل المسألة هذه، ما تدري، إلا تفرض على الله يحلها اليوم، ما دام عندك محكم اعمل به. وأيضا صبر عليه، أخذ عليه العهود أنك ما تفعل كذا، ولا يا منه قاله الأولى، قال ألم أقل لك، ألم الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع من صبر، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يقول أصبر علي. الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع من صبر، قال إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فقصة موسى فيها عجب في مسألة الأدب. فالمراد أنك كما أنك تتعبد حتى تنجب في العلم، كذلك تتأدب حتى تنجب في العلم. وسيأتينا آثار الآن إن في ناس فاتهم علم بسبب هذه الثغرة عندهم. لا بد أنك تتعلم التواضع، لا بد تتعلم الرفق. ابن عباس رضي الله عنه هذا اللي يسمونه العلماء الذل، وهو عز، كان ينام على عتبة الشيخ من الأنصار، ومتى في القائلة لا يطرق عليه الباب ولا يأتي في بيته وكذا، ولا يجلس عند العتبة. يعلم ابن عباس أيضا، ابن عباس فقيه وعاقل، يعلم أنه ما ينال العلم إلا بصبر وبذل وبتواضع وبمداومة، فيجلس عند العتبة ويتوسدها وتسفي عليه السوافي وفي الشمس حتى يخرج الصحابي. فالصحابي يتألم، تعجب، يا ابن عم رسولي لو أخبرتني أنا أتيك، قال العلم ما كذا، لو أتيتني ما يبارك فيه، ما يبارك في العلم إلا بالتعب بالصبر بالمداومة بالتواضع، ما يبارك لك كذا. كل ما تتعب فيه، كل ما تذل فيه، كل ما تواضع. ولذلك الشافعي نفسه من أعلم الناس قال لا ينال العلم إلا بذل. والله الشخص يشمخ بأنفه ويبغى العلم يأخذ كذا بيده، والله ما يحصل شيء، لا ما ينال العلم. ولذلك سبحان الله العظيم أكثر من أنجب من الموالي، ابن عمر أصحابه موالي، نافع وعبد الله بن دينار ومجاهد وابن عباس أصحابه موالي، وفلان أصحابه موالي، والحسن وابن سيرين، يعني حتى أصبحوا في وقت من الأوقات هم علماء المسلمين. لماذا؟ لأن المولى أقرب الأدب، أقرب للتواضع، أقرب للفقر، أقرب للذل في نفسه، أقرب أنه يبحث عن علم. ما أشغل لا نسب ولا حسب ولا رفع خشم ولا تكبر ولا رفع صوت ولا شيء. لذلك أنجبوا، خرج عندنا مثل مجاهد ومثل فلان وفلان. فقال له يا طيب ما دام أنت اللي جيت لما لم تطرق علي الباب؟ يقول ابن عباس المفروض أنا أجيك لكن أنت تقول أنا اللي بجي، لما لم تطرق علي الباب؟ قال إن الله يقول ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أنا أبنتظر العالم لين يخرج بالنفس، حتى في التلفون. يمكنك أنت الآن تلح عليه بالتلفون وما تدري وش عنده، عنده أشياء مشغلته، عنده كذا، ما تعلم. فأنت إما أن تنتظر وإما أن تأتي. العلم يحتاج أن تأتي، تأتي. وإذا كنت وجه لوجه ستعلم هو طيب النفس، هو منشرح، هو مشغول، هو مشغول، إذا كان عندك مسألة مهمة لك. أما الإلحاح بالسؤال والإلحاح كذا والإلحاح في البيت والإلحاح في الجوال والإلحاح، ما تحصل شيء، وربما أنه يستحي منك ولا وما يشفيك حتى. فيا إخوان الباب هذا ذكره الدارمي مهم. نعم نقرأ ويمكن يتبين شيء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في توقير العلماء. أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن بقية قال حدثني حبيب بن صالح قال ما خفت أحدا من الناس مخافتي خالد بن معدان. نعم، يعني خوف هيبة، خوف هيبة. خالد بن معدان عالم عالم الشام، من علماء الشام الزهاد العباد. أمس مر معنا في الترمذي عنه معلومة، ما هي؟ جاء معنا في الترمذي عنه معلومة عن خالد بن معدان، وهي أنه أدرك من الصحابة كم؟ أدرك 70 صحابي، أدرك 70 صحابيا، ولكن مشكوك في إدراكه لمعاذ بن جبل، وأدرك أصحاب معاذ بن جبل. في حديث يرويه خالد بن معدان عن معاذ، فخالد بن معدان أدرك 70 صحابي وعالم وتقي. فيقول هذا الرجل، يقول ما خفت أحد من الناس، لا ملك ولا كبير ولا صغير، كما أخاف خالد بن معدان وأهابه وأقدره وأحترم. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة قال كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. كذلك إبراهيم النخعي يقول مغيرة بن مقسم كنا نهاب هيبة الأمير. وش قال واحد يصف مالك بن دينار؟ مالك بن أنس. يقول يعني عز سلطان التقى، ها؟ فلا يكلم هيبة. إيه إيه، تراهم عنده نواكس الأذقاني. المهم إنه يعني يمدح، يقول هيبة العلم وعز سلطان التقى. فإذا رأيته في المجلس عنده نواكس الأذقاني. هذه الهيبة ليست هيبة أمير، هيبة الأمير بالعصا، يملك الرقاب ولا يملك القلوب، لكن العالم هيبة قلوب. ولذلك أم هارون الرشيد كانت في الرقة، وكانت في غرفة لها شرفة تفرج في المدينة، المدينة عاد من أول صغيرة، فرأت غبار وزحام وتقطعة النعال، قالت وش هذا، مظاهرة ولا وش؟ فقالوا عبد الله بن مبارك دخل البلد اليوم والناس يتزاحمون عليه حتى تقطعت نعالهم. فقالت هذا الملك لا ملك ابني هارون الرشيد اللي كان يقول السحابة ما يقول، قالت الملك هذا، هذا يملك قلوب الناس وابني يملك رقابهم، هذا ما معه لا عصا ولا سيف، وانظر كيف يتقطعون عنده. فالعالم له هيبة، هيبة تقوى وهيبة علم، ليست هيبة يعني جبروت. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدث سعيد بن جبير يوما بحديث فقمت إليه فاستعدته فقال ما كل ساعة أحلب فاشرب لا ما كل ساعة أحلب فتشرب بالتاء. يقول مو بكل ساعة أحلب وتشرب، ما يتيسر ذا. مو بكل ساعة أحلب وتشرب. أما انتبه الحديث من أوله، ولا تقول بالله عد علي، ما عدوا بعايد، يمكن ما يتيسر. مثل الحلب الحين، الحين الناقة جت تحلبها دائم تحلب وتشرب، ما تقدر. يا الله يا الله تصيد نفسها وتحلبها. كذلك هذا يقول فاتني الحديث ولا اشغلت ولا شيء، وبعدين قلت أنت ايش قلت ولا وش المسألة، راحت المسألة. نعم. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون هو ابن المغيرة ويحيى بن ضريس عن ضريس ويحيى بن ضريس عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء أن أبا عبد الرحمن كره الحديث في الطريق. نعم، يحيى بن ضريس هذا صاحب فضائل القرآن، وهو عالم من علماء المسلمين. أبو عبد عن عطاء أن أبا عبد الرحمن، الآن أبو عبد الرحمن هذا ما أيقن منه، لكن عطاء على كل حال يقول كره الحديث في الطريق. لماذا؟ تعظيما للحديث، تعظيم الحديث. إذا كان في الطريق وتحدث معناه أنك مستهين به، لازم في مجلس. مالك بن أنس كان إذا جاء يخرج الحديث يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويقول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظمه فرفعه الله عز وجل. أما في الطريق وكذا وكل شيء، مثل الآن بعض اللي معاصرين يسجلون له هو يمشي وهو يكح وهو يجلس وهو جالس وهو طالع، بس مسجل شغال، وطلعت التسجيلات هذه عاد شؤمن عليه، لأنها خبايا نفسه كلها تطلع، ما يتركون شيء إلا سجلوا له حتى في الطريق، ما عاد بقله بس حتى في خلوتي سجلوا له، وطلعت البلاوي كلها. فالحديث ما هكذا يؤخذ. نعم. أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن ضريس قال حدثنا أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت قال كنا عند سعيد بن جبير فحدث بحديث فقال له رجل من حدثك هذا أو ممن سمعت هذا، فغضب ومنعنا حديثه حتى قام. نعم، هذا مو بأدب. أول شيء سعيد بن جبير ما يعرف بكذب ولا يعرف بتدريس ولا يعرف بشيء، وبعدين إذا أنت بتسأل ليس هذا وقت. يعني إذا انتهى الحديث وجيت معه قلت هذا الحديث أنا أبغى أعرف بس يعني مخرجه من الصحابة ولا أعرف كذا، يعني تأتي بطريق. أما شخص يحدثك بحديث وأنت تعرف أنه عالم متثبت تقول من قال لك، فغضب من سوء الأدب ومنعنا حديثه. وترى أحيانا العقوبة تعم، منعنا حديثه كله، لأن هذول ما تأدبوا وما يستاهلون الحديث. حتى قام الإمام أحمد، حرم من السماع من إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف متقدم، وكان آخر أمره لما قال هارون رشيد أراد علماء المدينة ينتقلون لبغداد، يبغى ينعش بغداد، رفض مالك بن أنس، لكن خرج بعض علماء المدينة منهم إبراهيم بن سعد، فسمع منها الإمام أحمد يعني أشهر أو قرابة سنة هو في شبابه، وهذا أسانيد عالية. فجاء مرة إبراهيم بن سعد، العراقيين بعضهم ما عندهم أدب الحجاز، وجد الصغار قدام والشيوخ وراء والمجلس فوضى، مو بمجلس علم، فقال والله لا أحدثكم سنة حتى تعلمون الأدب، حتى يعرف الصغار وين يجلسون والكبار وين يجلسون وكيف تعلمون الحديث. في تلك السنة مات إبراهيم بن سعد، فاضطر الإمام أحمد أن يأخذ حديث عن سعد بن إبراهيم بن سعد عن ابنه. فالعالم قد يعاقب، وكثير مر معنا في الطبقات أعرابي صحابي رضي الله عنه، جاء في سوق المربد وقال معي ورقة أباغيهم تقرونها، مطرف بن الشخير وأخوه واحد ثالث، قرأها ولهي من النبي صلى الله عليه وسلم وفيها كلام طيب، فقالوا أنت صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقال تعرف من حديثي شيء؟ قال نعم، إني عليه الصلاة والسلام قال صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، تذهب كل البلاوي اللي في الصدر هذه. فتعجب من حديثه، فتلقف واحد من الحاضرين قال أنت سمعت من رسول الله؟ قال تظنوني أكذب على رسول الله وأنا شيخ؟ والله لا أحدثكم أبدا. هذا كان كنز يعني، وراح أعرابي وراح للبر، عاد روح دوره. والسبب وشو؟ سوء أدب. الحين صحابي تقول أنت سمعت من رسول الله، يعني وش بيكذبه؟ فهكذا سبحان الله كثير من الناس حرموا العلم بسبب سوء الأدب، لابد من، ولكن الله المستعان الآن لأنه فوضى ولا في تزكية ولا في كذا، لا العالم أصلا يبغى يتكثر بالطلاب والطلاب يتكثرون بالعالم، وكلها أصلا استمتع بعضنا ببعض، فتجد فوضى وقلة أدب. ولذلك سبحان الله إذا ما تعلمهم وش يحصل؟ شفتوا وش اللي حصل في الشام وفي اليمن وفي الحجاز وفي كل مكان؟ من يوم يموت اللي يرابطهم هذا يعض بعضهم في بعض. هذول اللي كانوا في مجلس الطلب إخوان يصيرون أعداء ويتكلم بعضهم في بعض بشيء ما تكلم حتى في اليهود والنصارى، معنى ذولا ما تأدبوا أصلا، لا أول ولا وسط ولا آخر ولا تزكوا، وإن هذا مجموعة عصابات يريدون الارتفاع بالعلم فقط، يعني ظاهر العلم، ولا شوف يشفعلهم ببعض، بعضهم يتهم بعض بالزندقة والنفاق والكفر وكذا، أعوذ بالله. هذولا أنت أدب ذولا، وين تعلموا وين درسوا؟ لكن شوف طلاب الشيخ بن إبراهيم، قارنهم طلاب الألباني ولا طلاب الوادعي ولا طلاب فلان وفلان، شوف طلاب بن إبراهيم، لأن بن إبراهيم كان يضرب في الدرس وكان يمنع علمه وكان ينتبه وكان ينصح وكان ينفق وكان يتحبب وكان يبكي وكان يترفق، عالم. شوف الآن ميت لي 50 سنة، طلابه على خط واحد، حتى لو بينهم اختلاف الفروع يعرفون متى يتناقشون، مو بعند العامة. عمركم شفتوا طلاب بن إبراهيم بن حميد بن فوزان بن باز بن قاسم بن فلان بن فلان، عمركم شفتوا أن يحصل بينهم القبح والسوء اللي يحصل بين طلاب الألباني ولا طلاب الوادعي ولا طلاب الثاني والثالث؟ الفرق في التزكية في الأدب، ما في علم إلا هكذا. نعم. أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحدثكم عن أثر من أثر فقدان هذا الشيء، فقال ابن عباس عنده علم كثير، ابن عباس أعلم أهل الأرض في وقته، وإن كان الصحابة اللي أكبر منه أعلم منه، بكر عمر أعلم منه وفرق، لكن هو عالم في وقته وهو أعلم من التابعين كلهم. أبو سلمة بن عبد الرحمن فات ابن عباس شيء كثير، وش السبب؟ فقدان الرفق، فقدان الترفق. فيقول ابن عباس عاد وافقه شيخ كبير يحتاج لنا أنك تراعيه، أنت المحتاج الآن تراعيه تصبر عليه حتى لو جفا حتى لو أغلظ عليك حتى لو نهرك حتى لو، يا أخي ألم أقول إنه مثل الأب، حتى لو ضربك حتى لو كذا، إذا أنت عندك حاجة للعلم يجب أن تصبر، إذا أنت مستغني وش جايبك؟ روح دور لك شغلة ثانية. فيقول أبو سلمة لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا، لكن ما الله وفقني للرفق. من اللي ترفق به مع أنه أصاب منه؟ من اللي ترفق به واستخرج علمه كله؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا كان يقولون اللي عاد عرفوه الزهري وغيره، يقول الزهري طوفت الآفاق رحت للشام رحت هنا وظننت أن العلم كله في صدري، وجيت لعبيد الله هذا في المسجد في مسجد المدينة وظننت أن ما عنده شيء، مشتغل بنفسه، إذا حد سأله هو عالم من الفقهاء السبعة، يقول فكلما حركت انفجر لي منه بحر، كل ما حركت في باب انفجر لي منه بحر غزير، فعرفت أني في شعب من شعاب عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود. فهذا العالم أخذ من ابن عباس بالشوبة بالرفق طول النفس بالصبر، سبحان الله العظيم. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا بقية عن أم عبد الله بنت خالد قالت ما رأيت أحدا أكرم للعلم من أبي. هذا بنت خالد بن معدان، أم عبد الله بنت خالد بن معدان اللي تقدم، قالت ما رأيت أحدا أكرم للعلم من أبي. أيضا هذا أيضا خاتمة الباب، وهذه مهمة، إن العالم بعد ترى لابد يكرم العلم، اللي عالم الآخرة ولا عالم الدنيا أصلا يدور الطلاب ويصبر، هو اللي يصبر عليهم هو اللي ترفق، والعالم مو معناه أن يصير جافي ولا يصير قليل أدب، لا العالم يفترض أنه أدبه العلم، لكن عادي إذا كان فيه طبع هو أنه سيء الخلق أو أنه كذا لابد تصبر عليه إذا كنت محتاج إليه، لكن العالم أيضا يجب يكرم العلم، ما يقلد الدر في أعناق الخنازير، المعرض مو بلازم تعلمه، المجادل مو بلازم تعلمه، يتفقد الناس ينتبه لهم، ينتبه الطلاب، ينتبه اللي يزكو اللي ينتفع اللي يعمل، يكرم العلم، هذا من إكرام العلم. وأكثر إهانة العلم حصلت بسبب الكتب، أكثر إهانة حصلت العلم بسبب الكتب. قال الأوزاعي وسيأتينا باب في هذا، قال الأوزاعي: كان العلم كريما تتلاقاه الرجال بينهم. رجل في صدر علم أعطاه الله عز وجل، يعرف من الرجل اللي يستحقه فيعطيه العلم، فيكون اتصال مباشر كريم تتلاقاه الرجال بينهم. فلما دون في بطون القراطيس ذهب نوره، وأصبح يقرأه اللي يفهم واللي ما يفهم، والزاكي وغير الزاكي، وأصبح غير كما ترون اليوم، أطناء من الكتب لكن البركة قليلة. فالعلم لابد يكرم. أم سفيان الثوري قالت: يا بني خذ لك حديث ولا حديثين، إن رأيت في قلبك تأثر وانتفاع، وإلا لا تتعب، لا تتعنى، شوف لك شغلة ثانية. وسفيان كان يقول لأهل الحديث: أعطوا الطالب حديث وحديثين، فإن رأيتموه ينجب ويزكو ويعمل، وإلا لا تزيدوه، فإنه كشجر الحنظل، كل ما تزيده ماء يزداد مرارة. الآن مع الكتب أكبر إهانة العلم الكليات. شفت الكليات كيف؟ يأتي الفساق والمبتدعة والكفار واللي ما يصلي واللي يصلي، ويعطون علم النبوة، ثم يطلع بكرة ينشر الشبهات في الجرائد. هذه أكبر إهانة للكليات، للعلم، المدارس والكليات، علم النبوة. لكن إنما أرادت الدولة فشو القلم، مو بلازم يصير عالم، يصير بس يقرأ ويكتب، هذا فشو القلم من علامات الساعة. لكن العلم يختلف، العلم له شأن آخر. فيا أخوان، الطالب يكرم العلم، والشيخ يكرم العلم، والعلم هذا يكرم لأجل أنه قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل أنه نزل به جبرائيل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إكرام العلم من إكرام الله عز وجل، من إجلال الله. ولذلك قال في الحديث: إن من إجلال الله، من إجلال الله إجلال ثلاثة: حامل القرآن، غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني العالم اللي يعرف القرآن ومعانيه، وإجلال السلطان المقصد، وإجلال ذو الشيبة المسلم. فإذا كان اجتمعت في واحد، إذا كان هو حامل القرآن وهو مقصد وله علم وله هيبة وله يعني ليس بسلطانه وذو شيبة، فهذا أعظم في إجلاله. كل ما تجله فإنك تجل الله عز وجل، أنت لا تنظر في شخصه. كما أن عندما نطيع الأمير ولا الملك لا ننظر في شخص، نتعبد الله بالطاعة، كذلك عندما نحترم العالم ونتأدب معه ليس لي شخص، لكن كما قال الله عز وجل عن عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذا الباب على صغره وقفنا عند هذه الوقفة لأهميته مع التعبد. والله لن ينجب الطالب مهما جلس في مجلس الدرس إلا بالأدب والعبادة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.